أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا وصلنا إلى المثنى. يقول ابن مالك بالألف ارفع المثنى. احنا أول مثل ما تعرفون يعني منهجيتنا، لا تنسون المنهجية مالتنا، أولا نقرأ الأبيات بالألف ارفع المثنى فارزة وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. هذا البيت الأول. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. الآن ماذا يريد ابن مالك في هذه الأبيات؟ طبعا الأمر الأول الذي يجب علينا أن نعرفه، هنا ابن مالك يريد يشير إلى مسألة مهمة، وهو أنه مما تنوب فيه الحروف عن الحركات. تعرفون شنو الحركات؟ بلي خذيناهن بين الحركات الضمة والفتحة والكسرة. مما تنوب فيه الحروف عن الحركات خذينا أولا الأسماء الستة، الآن شنو الأسماء المثنى مما يعرب بمن بالحروف، يعرب بالحروف رفعا بالألف ونسبا وجرا بالياء. زين، نريد نعرف المثنى. شنو تعريف المثنى؟ يعرف المثنى أولا لفظ دال على اثنين. هذا لفظ، أولا لفظ يدل على اثنين، الزيدان مثلا، هذا دال على اثنين، لو ما دال على اثنين المحمدان مثلا. اي هذا اولا لفظ يدل على اثنين. ثانيا بزيادة في اخره، بزيادة في اخره اللي هو الالف والنون. هاي ثانيا الف والنون، زيد زيدان مثلا. نعم هذا زين. ثالثا صالح للتجريد، يعني زيدان يصلح أن نجرد من عند الألف والنون، لو ما يصلح أن نجرد من عند الألف والنون بلي نقدر نقول علي زيد، فإذا يصلح أن نجرد من المنين من الألف والنون في الحقيقة والواقع. وعطف مثله عليه، بلي مولانا العزيز. وعطف مثله عليه، بلي وعطف مثله عليه. مثلا زيد وزيد، يصير لو ما يصير زيد وزيد، يصير زيد وزيد. أما يصير نقول قمر وقمر، لا ما يصير قمر وقمر، لأن عندنا قمر واحد. أحسنتم، لأن عندنا قمر واحد، ما يصير قمر وقمر. ولذلك ما يصير مثلا تقول بلي بلي بلي بلي بلي بلي مولانا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ها قمر وقمر ما يصير، ولكن يصير نقول قمر وشمس، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن صار واضح هسه؟ بلي صار واضح، بلي مولانا العزيز. فإذا الآن عرفنا شنو، عرفنا في الحقيقة المثنى. جيد، الآن نجي إلى ما يريده ابن مالك في هذه الأبيات عندما قال بالألف ارفع المثنى وكلا إلى آخر الأبيات. بالالف ارفع المثنى، يعني يريد يقول ان المثنى يرفع بالالف. وكذلك شبه المثنى، شبه المثنى شلون؟ ها شبه المثنى الذي ما يصدق عليه التعريف المثنى ولكن يدل على اثنين، يدل على اثنين، يدل على اثنين ولكن لا ينطبق عليه تعريف المثنى، لا ينطبق عليه تعريف المثنى. فهذا ملحق بمن؟ بالمثنى. مثل من؟ كلا، كلتا، اثنان، اثنتان، هذه كلها ملحقة بالمثنى. ليش؟ لأنه لا يصدق عليها حد المثنى. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولكن ولكن كلا شلون شلون نلحق بالمثنى؟ إذا أضيف إلى الضمير، إذا أضيف إلى الضمير كلا وكلتا، إذا أضيفت إلى ضمير مثلا تقول جاءني كلاهما، جاءني فعل فاعل، فعل عفوا فعل والناء للوقاية والياء مفعول به، كلاهما هنا فاعل، كلاهما وهو مضاف وهما مضاف إليه، ورأيت كليهما، رأيت فعل فاعل كليهما مفعول به بالياء، مررت بكليهما وهكذا، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. زين واضح صار؟ فإن أضيف إلى ظاهر، يعني إلى الاسم الظاهر، كان بالألف رفعا ونصبا وجرا. جاءني كلا الرجلين و جاءني كلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين ومررت بكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. إن شاء الله صار واضعتكم. بلي مولانا العزيز. ثم هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأمر الثالث، قال ابن مالك بأن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين. فشنو معنى؟ معنى بأن الاثنان والثنتان ملحقان بالمثنى، وابنان وابنتان مثنى حقيقة، ابن لأنه ابن، وبنت لأن هنا ينطبق عليها التعريف، ابن وبنت ينطبق عليهم التعريف حقيقة مال مثنى. زين بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالة الجر والنصب. ها بلي مولانا العزيز. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بمن؟ بالياء، بالياء مولانا العزيز، بالياء. وين نروح؟ نروح إلى الأبيات، نقرأ الأبيات ونشرح الأبيات ثم نقرأ ما قاله ابن عقيل. يقول بالألف ارفع المثنى، علامة المثنى بماذا يرفع؟ يرفع بالألف. جاءني الزيدان، جاءني فعل ماضي والنون للوقاية والياء مفعول به، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. بالألف ارفع المثنى. زين نقطة. وكلا، كلا هم ارفعها بالألف ولكن متى؟ إذا بمضمر مضافا وصلا. كلاهما جاءني كلاهما، إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك هم نفس الإعراب، كلتا كذاك هم نفس الإعراب، نعم هم نفس الإعراب، هم نفس إعراب كلا، هم إذا أضيف إلى مضمر كلتاهما كلتيهما نعم زين نقطة خلي اثناني واثنتاني شلون نعربها؟ يقول كابنين وابنتين، ابن وبنت يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. اثنان واثنتين يعرب بالألف وينصب ويجر بالياء، ولكن اثنان واثنتان شنو؟ لا ينطبق عليه تعريف المثنى. إذن كيف نتعامل مع اثنان واثنتان؟ يقول يلحق بمن؟ يلحق بالمثنى، يلحق بابنين وابنتين يجريان. جيد. البيت الأخير، وتخلف الياء في جميعها الألف. شنو هنا وتخلف الياء في جميعها الألف؟ يعني في حالة النصب، في حالة الجار، ها يعرب المثنى بالياء نصبا وجرا، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أليف. يعني الياء تأتي بعد الفتحة في الحقيقة، فيكون قبلها مفتوح. نعم، يعني قبل الياء، قبل الجار، قبل حالة الجار، قبل حالة النصب توجد فتحة في الحقيقة. رأيت الزيدين، الزيدين، شوفوا الفتحة على الدال. بلي مررت بالزيدين، بلي مولانا العزيز، بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هسه نطبق ما قاله ابن عقيل. ذكر المصنف أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده، يعني تعريفه، لفظ دال على اثنين، لفظ دال على اثنين، بلي لفظ دال على اثنين، هذه أولا، بزيادة في آخره اللي هي ألف والنون، صالح للتجريد، يعني إذا وخرنا الألف والنون ماكو مانع يرجع إلى حالته طبيعية، زيد يرجع، زيدان زيد يرجع، وعطف مثله على زيد وزيد يصير زيد وزيد، جاءني زيد وزيد يصير، لو ما يصير يصير مولانا. زين، فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين هم تدخل في لفظ دال على اثنين نحو الشفع، شفع بلي، وخرج بقولنا بزيادة، شفع هم اثنين تدل على اثنين، ولكن المشكلة راح نطلعها، بزيادة نحو الشفع بلي، وخرج بقولنا بزيادة نحو الشفع. ليش؟ لأن في الحقيقة ما نقدر نقول شفعان شفعين، نعم، لأنه لابد أن تكون زيادة فيها ألف ونون، هنا ما نقدر نقول شفعان وشفعين، ما نقدر نقول بلي، ولذلك تخرج هذه الشفع عن، وإنما تلحق، لا عفوا، هذه اصلا ما تدخل، شفع ما تدخل، وانما هي موضوعه للاثنين، ولكن ما تدخل في المثنى. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فانه لا لا لا يصلح لاسقاط الزياده منه، ما نقدر نقول فلا تقول اثنون، نعم ما نقدر نقول اثنون، بل وخرج بقولنا وعطف مثله على ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين، فانه صالح للتجريد، قمران صالح للتجريد، وخر الالف والنون من عنده فنقول قمر صالح، ولكن يعطف عليه مغايره اللي هو شمس، لا مثله قمر وقمر، لان احنا ما عندنا الا قمر واحد، وهو المقصود بقولهم القمرين. جيد، انتهينا من التعريف. زين، ثانيا، وأشار المصنف اللي هو ابن مالك بالألف ارفع المثنى وكلا إلى إن المثنى يرفع بالألف، يرفع المثنى بالالف، وكذلك شبه المثنى، مو مثنى حقيقة وإنما شبه المثنى، وهو شنو؟ كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، يعني تعريف المثنى المتقدم، مما دل على اثنين بزيادتين يقبل الزيادة أو شبه الزيادة فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى. لماذا؟ لأنها لا يصدق عليها حد المثنى المتقدم، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمرين، جاءني كلاهما، جاءني فعل فاعل، كلاهما جاءني فعل والنون للوقاية والياء مفعول به، كلاهما فاعل مرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف وهما مضاف إليه، ورأيت فعل فاعل كليهما كلي مفعول به منصوب علامة نصبه الياء وهو مضاف وهما مضاف إليه، ومررت فعل فاعل بكليهما جار ومجرور ومجرور طبعا بالياء وهو مضاف وهما مضاف إليه، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما نفس الإعراب. فإن أضيف إلى ظاهرين كان بالألف رفعا ونصبا وجرا، بعد ما يعرب بالألف رفعا ونصبا وجرا بالياء، وإنما يعرب بمن بالألف رفعا ونصبا وجرا. جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا يلحق بالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء إذا بمضمر مضافا وصلا. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به اللي هو كلا وكلتا في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين، شوفوا الدال مفتوحة، كليهما ومررت بالزيدين كليهما، شوفوا تأملت، واحترز بذلك عن ياء الجمع. ياء الجمع شنو؟ فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا، مثل ايش؟ مررت بالزيدين، شوفوا الدال مكسورة، وسيأتي ذلك في جمع المذكر السالم. وحاصل ما ذكره المثنى وما ألحق به يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح الآن ابن عقيل هم يريدين طرأيه، والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا رفع بالالف رفعا والياء نصبا وجرا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، هذا من عقيل هكذا يقول، يقول لا، الصحيح ان الاعراب في المثنى والملحق به بحركه مقدره على الالف، نقدر حركه الضمه على الالف زين، والفتحه على الياء، والكسره على اليمين في حاله الجار. بلي مولانا العزيز. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ولكن ابن عقيل يقول ومن العرب، هذه لغة كنانة وابن الحارث ابن كعب وابن العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة، زين شي يقولون؟ يقول ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا. شلون ها أولاء؟ يعني على هذا الأساس، بل يكون بالضبط مثل المبني، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما، والأمر سهل في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهينا من المثنى، في الدرس القادم ان شاء الله ناخذ شنو؟ جمع المذكر السالم الذي هو يقول وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالمه سالم جمع عامر ومذنبي، والحمد لله رب العالمين. جيد، ناخذ لنا ايه واحده لان ما نريد نطول اكثر. يقول ابن يقول القرآن الكريم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وصلنا آية 17، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم بين واضح مبتدأ وهو مضاف وهم مضاف إليه. بلي مولانا العزيز مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كمثل جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف طبعا، الذي اسم موصول في محل جر بالإضافة، لأن كمثل الذي وهو مضاف كمثل والذي مضاف إليه جر بالإضافة. استوقد السين للمستقبل، استوقد فعل ماضي طبعا، عفوا فعل ماضي استوقد، فعل ماضي مبني على الفتح بمعنى أوقد، وهي استفعل بمعنى أفعل. بلي مولانا العزيز استوقد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو زين. وهذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأنه مثلهم كمثل الذي استوقد، فاستوقد صلة الموصول. بنورهم جار ومجرور، نارا استوقد نارا يعني نارا مفعول به الصير. بلي مولانا العزيز فلما أضاءت الفاء حرف عطف، ولما ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط زين. أضاءت فعل ماضي، والتاء تاء التنس ساكنة، والفاء ضمير مستتر تقديره هي يرجع على النار. أضاءت ما موصول بمعنى المكان مفعول به، بلي موصول بمعنى المكان مفعول به، حوله ظرف مكان واضح. بلي مولانا العزيز حوله وهو مضاف لها مضاف إليه طبعا. بلي ذهب الله فعل وفعل بينه. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم جار ومجرور، تركهم فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا، وتركهم الله تركهم، والهم تركهم مفعول به طبعا، تركهم في ظلمات جار ومجرور في ظلمات. هنا ممكن كما يقول أهل النحو بأنه ممكن أن تكون في موضع المفعول الثاني لتركهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا واضحة نافية. يبصرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة طبعا. بلي والواو فاعل في الحقيقة والواقع. نكتفي بهذا المقدار من بهذه الآية فقط، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.